العدد هنا؟ ما المقصود من عدد هنا؟ قال العدد، هل الكلام عن العدد من حيث هو؟ نعم، المقصود الألفاظ الدالة على المعدود، العدد أي الألفاظ الدالة على المعدود، لا عين العدد هو المقصود، وإنما الألفاظ الدالة على المعدود. ما حكم العدد من ثلاثة أو من واحد إلى اثنين؟ من واحد إلى اثنين على القياس دائما يجري، رجل واحد وامرأة واحدة، رجلان اثنان وامرأتان اثنتان، على القياس دائما، يذكر مع المذكر ويؤنث مع المؤنث. ومن ثلاثة إلى عشرة على خلاف القياس، نعم عند الإفراد من ثلاثة إلى عشرة على خلاف القياس، سيأتي مع التركيب مع العشرة. أحسنت، أي متى يكون هذا على خلاف القياس؟ متى يكون على خلاف القياس العدد من ثلاثة إلى عشرة؟ نعم، إذا قصد المعدود وذكر في اللفظ تلفظ به، إذا قصد المعدود وذكر أي تلفظ به فإنها تجري على خلاف القياس، تذكر مع المؤنث ثلاث نسوة وتؤنث مع المذكر ثلاثة رجال. وأما إذا قصد المعدود ولم يذكر فيجوز الوجهان، والراجح الإجراء على القاعدة، الراجح الإجراء على القاعدة، هذا الأفصح. فلك أن تقول صمت خمسة، أي خمسة أيام تعني، ولك أن تقول صمت خمسا وتعني خمسة أيام. وقد حكي ذلك عن العرب، ومما حكي ما حكاه الكسائي رحمه الله، صمت من الشهر خمسا، صمت من الشهر خمسا، أراد خمسة أيام. وهنا ذكر مع أن المقصود وذكر المعدود، وذكر لأنه حذف المعدود، فإذا حذف المعدود جاز هذا وهذا، والأقصح هو الإجراء على القاعدة، تذكر مع المذكر وتؤنث مع المؤنث. وإذا لم يقصد معدود، ما قصد المعدود، قصد العدد، تؤنث، تقول ثلاثة نصف ستة، دائما كلها الألفاظ هذه تؤنث، الثلاثة نصف ستة، وتمنع من الصرف، ثلاثة نصف ستة، لأنها على مجناس ومنهم انصرفها. هذا الذي أخذنا أمس، نأخذ درسا. قال الناظم: باب العدد، وإن نصبنا بالعقود في العدد. لماذا سميت عقود عقودا؟ لأنها تعقد بالأصابع. أحسنت. وإن نصبنا بالعقود في العدد، فانظر إلى المعدود لقيس الرشد، فأثبت الهاء مع المذكر واحذف مع المؤنث المشتهر. تقول لي خمسة أثواب جدد، وازمم له تسعا من النوق وقد. أي إذا نطقت بالأعداد وسماها عقودا لأنهم يعقدون الأصابع عندها، فانظر إلى نوع المعدود. نعم، قصدت المعدود هنا، فتنظر إلى نوعه، إن كان مذكرا أي المعدود كرجال كأصحاب فإنك تؤنث إيش العدد، وإن كان المعدود الذي نظرت إليه مؤنثا فإنك تذكر العدد، ثلاث نسوة. فانظر إلى نوع المعدود، فإن كان واحده مذكرا، فإن كان واحد المعدود مذكر أثبت معه الهاء. نعم، وهذا فيه إشارة من الشارح أننا لا ننظر إلى الجمع وإنما ننظر إلى واحد المعدود، فلذلك لا تقول ثلاث حمامات، تقول ثلاثة حمامات، لأن واحد المعدود حمام مذكر، فتنظر إلى واحده لا إلى جمعه، فلا تقول ثلاث حمامات، لأن حمامات هنا مؤنث جمع بألف وتاء، تقول هنا مؤنث وننظر إلى الجمع، لا تنظر إلى واحد المعدود. إن كان مذكرا واحد المعدود ذكرت أنثى إيش العدد، وإن كان بالجمع مؤنث، لأن حمامات مؤنث ليس كذلك، جمع مؤنث سالم مؤنث، فلا تنظر إليه بالجمع، انظر إلى مفرده. فإن كان مذكر جريت القاعدة على ما تقدم، فتقول ثلاثة حمامات ولا تقول ثلاثة حمامات نظرا ليعيش للجمع، لا تنظر إلى الجمع، وإنما تنظر إلى واحد المعدود خلافا للبغداديين، فإنهم يجوزون ثلاث حمامات. هذا ينتبه لهذه الفقرة هنا، فإن كان واحده مذكرا أثبت معها، يعني النظر إلى واحد المعدود لا إلى الجمع. عندنا الآن ثلاثة رجال، واحد المعدود كم؟ رجال الآن المعدود واحد وكم؟ رجل، فننظر إليه، ننظر إليه ونقول ثلاثة رجال، لأن واحد المعدود مذكر. كذلك أيضا حمامات، واحد المعدود إيش؟ حمام مذكر أو مؤنث، فننظر إليه، فماذا نقول مع ثلاثة حمامات؟ ثلاثة حمامات، ولا نقول ثلاثة حمامات خلافا للبغداديين والكسائيين، ومن الكسائي ضم إليهم بغداديين جزما وكسائي غالب الظن. قال فإن كان واحده مذكر أثبت معها، ومثله أيضا مؤنث، ثلاث نسوة، تقول ثلاث نسوة أو ثلاثة نسوة؟ ثلاثة نسوة، لأنك تنظر إلى واحد المعدود امرأة، واحد المعدود نسوة، واحد هو إيش؟ امرأة، من معنى من لفظ ما يوجد، فتنظر إليه فتذكر العدد هنا. قال فإن كان واحده مذكرا أثبت معها، وإن كان مؤنثا حذفتها منه كما مثل به الناظم. نعم، خمسة أثواب وزمم له تسعا من النوق وقد، وقد تسعا من النوق، لأن الواحد مؤنث ناقة، وهناك الواحد مذكر ثوب. قال وإن كان مؤنثا حذفتها منه كما مثل به الناظم، مثل هذا وهذا. ومنه قوله تعالى سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما. نعم، ولا مفعول به. نعم، فاعل مستتر هو، عليهم جار ومجرور، وسبع ظرف زمان، لأنه أضيف إلى ظرف فيكتسب الظرفية مما أضيف إليه، وإلا سبع عدد اسم عدد، لكن لما أضيف إلى الظرف اكتسب الظرفية. وهكذا قل في جميع الأسماء إذا أضيفت إلى الظرف تكتسب الظرفية، فقل وبعض، قمت بعض اليوم، قمت كل اليوم، يكتسب الظرفية وينصب عليها. أحسنت، سبع مضاف وليال مضاف إليه مجرور وعلامة جره كسرة مقدرة على الياء، أو فتحة، فتحة مقدرة على الياء محذوفة لأنه ممنوع من الصرف، ليالي ممنوع من الصرف. نعم، وثمانية وحرف عطف، ثمانية معطوف على سبعة، معطوف على المنصوب، منصوب منصوب على الظرفية أيضا، وثمانية مضاف وأيام مضاف إليه، وحسوما حال أو مفعول مطلق، تحسمهم حسوما تستأصلهم تماما. أحسنت، والشاهد سبع ليال وثمانية أيام، أنه ذكر مع المؤنث وأنث مع المذكر، ليال مؤنث فذكر العدد معه، وأيام مذكر فأنث العدد إيش معها، فجرى هنا على خلاف القياس كما هي كما هو القاعدة المعلومة. قال وقد خالفوا في ذلك القاعدة، وقد خالفوا في ذلك القاعدة، نعم خالفوا في ذلك القاعدة، فأجروا المؤنث مع المذكر، والمذكر مع إيش؟ مع المؤنث، أو المؤنث مع المذكر وذكروا مع المؤنث. ومنهم من يلغز هنا ويقول أين تلبس الرجال براقع النساء، وأين تلبس النساء عمائم الرجال، أين هذا؟ في أي موضع؟ في العدد، نعم الرجال تلبس براقع النساء تؤنث ثلاثة رجال، والنساء تلبس عمائم الرجال تذكر، تقول ثلاثة نسوة. هذا اللغز ألغز به بعضهم كما ذكروا ابن هشام رحمه الله في ألغازه، ذكروا في ألغازه اللغز نصه نصه أين تلبس الذكران براقع النساء وتبرز رباه الحجاب بعمائم الرجال؟ الجواب هو ما ذكر هنا في العدد من 3 إلى 9، من شيء تقول 10 عند الإفراد، 10 عند الإفراد. من شام لو اكتافنا الغاز طيب لا بأس فيه. قال وقد خالفوا بذلك القاعدة، لأن القاعدة في ذلك أن التالي المؤنث، نعم التالي المؤنث، القاعدة هذه معلومة التالي المؤنث، لكن خالفونا فجعلوا التالي ايش؟ المذكر. لأن القاعدة في ذلك أن التالي المؤنث وما ذكره خاص بلفظ 13، 10 في حال عدم تركيبها أي حال إفرادها، أما إذا ركبت فإنه حكمه آخر يكون كما سيأتي. لأن القاعدة بذلك أن التالي المؤنث وما ذكره خاص بلفظ 13، فما بينهما في نسخة وما بينهما، هذه أقرب النسخة التي عندكم، يعني ما ذكره الناظم هنا رحمه الله في الإجراء على خلاف القاعدة فإنما هو إيش؟ يكون في هذه الأعداد من 3 إلى 10، وما ذكره خاص بلفظ 13 وما بينهما، لأنك إذا قلت جاء رجل وما بينهما، لأنك إذا قلت جاء رجل ورجلان أو امرأة وامرأتان فقد أفدت المخاطب قدر المعدود ونوعه. يعني إذا قلت الآن كيف فقد أفدت المخاطب قدر المعدود ونوعه، بخلاف إيش يعني؟ ما فهمت إيش تريدون؟ لأنك إذا قلت جاءني رجل سقط إيش؟ وليش يعني؟ طيب وما ذكره خاص بلفظ 13 وما بينهما، لأنك إذا قلت جاءني رجل ورجلان وامرأة وامرأتان فقد أفدت المخاطب قدر المعدود ونوعه. عندكم من نصف ايش من لا يشتريه قدر المعدود، انه واحد وانه اثنان، وانه واحد مذكر وانه واحد مؤنث، وانه اثنان مذكر وانه اثنان ايش؟ افدت المعدود الجنس، افدت بقولك جاء رجل او جاء واحد مثلا، قلت جاء رجل، افدت المعدود، افدت المخاطب الان بقدر المعدود او ما افدته؟ افدت انه واحد، وايضا بنوعه اي جنسه انه مذكر، بخلاف لما تقول 3 ما تفيد المعدود الا بما بعده، ما تفيد المخاطب قدر المعدود او نوع المعدود الا بما بعده. نعم تفيده بقدر المعدود 3 يعرف هذا، لكن نوع المعدود ما يدريه الا بعد ايش؟ بعد الاتيان بالمعدود نفسه. لو قلت 3 رجال عرفنا ان المعدود هنا مذكر، لكن لو قلت جاء واحد، جاء رجلان، أفدنا المخاطب بقدر المعدود وأنه واحد وأنه اثنان، وأفدنا أيضا بنوعه أنه مذكر، واضح؟ لو قلنا جاء امرأة وجاءت امرأتان، جاءت امرأة وجاءت امرأتان، كذلك أفدنا المعدود بإيش؟ أفدنا المخاطب، معذرة، أفدنا المخاطب بقدر المعدود وأنه واحدة وأنها إيش؟ اثنتان، وأيضا أفدناه بنوع المعدود أنه مؤنث لا مذكر، بخلاف لما تقول 3 4 5 6 فإنك تفيد بالقدر فقط، وأما بنوع المعدود لا إلا بما بعده. هذا واضح الكلام؟ هذا يريد توصل إلى هذا هو. لأنك إذا قلت جاءني رجل ورجلان فلذلك هذا ما يحتاج إلى تمييز، واحد واثنان لا يحتاجان إلى تمييز، إنما يجريان على القياس كما هو معروف. لأنك إذا قلت جاءني رجل ورجلان وامرأة وامرأتان فقد أفدت المخاطب قدر المعدود وأنه واحد واثنان وأنه واحدة واثنتان ونوعه وأنه مذكر وإيش؟ ومؤنث. نوعه أي أنه مذكر ومؤنث كما شرحنا، بخلاف قولك 3 أو 3 فإنه لا يفيد إلا قدر المعدود، قدر المعدود عرفنا أنه 3، أنه يعني في المؤنث والمذكر عرفنا أنه ثلاثة، لكن هل أفدنا نوعا؟ ما نفيد نوعا إلا بالتمييز، ما نفيده نوعا إلا بالتمييز الذي بعده. نعم إذا قلنا ثلاثا ونوينا عرفنا هذا، نوينا عرفنا هذا، لكن هكذا ربما ما يحصل له فائدة ويحتاج إلى ما بعده. قال بخلاف قولك ثلاثة أو ثلاث، فإنه لا يفيد إلا قدر المعدود دون نوعه دون جنسه، حتى تقول ثلاثة رجال أو ثلاثة نسوة فتميز. واضح الآن؟ فبهذا يستفيد إيش الآن لما تميز قدر المعدود ونوع إيش المعدود المخاطب، يستفيد قدر المعدود ونوع المعدود. هذا واضح ولا فلسفة؟ هذه واضحة إن شاء الله ما هي صعبة. طيب، حتى تقول ثلاثة رجال أو ثلاثة نسوة فتميز، ويجب أن يكون تمييز هذه المرتبة جمعا. نعم، يجب أن يكون تمييز هذه المرتبة من ثلاثة إلى عشرة جمعا، ثلاثة رجال ثلاثة نسوة جمعا، ثلاثة إماء. ويجب أن يكون تمييز هذه المرتبة جمعا، ثم يجوز حينئذ جره. نعم، يجوز حينئذ جره، ثلاثة رجال ثلاثة إماء، إما بإضافة أو بحرف جر كما سيأتي. وأما الجر يتعين، لكن الجر بإضافة ما يتعين، يجوز بالإضافة ويجوز بحرف الجر، فلا يجوز نصب الثلاثة إلى العشرة، أي تمييز الثلاثة إلى العشرة ما ينصب، لكن هنا قوله يجوز حينئذ جره، أي إما بإيش؟ بالإضافة أو بحرف الجر كما سيأتي. وليس يعني يفهم من كلامه أنه يجوز النصب، أن الجر ما هو واجب، لا، الجر واجب، لكن بالإضافة ليس بواجب، قد يكون بالإضافة قد يكون بحرف الجر. ما معنى قولك يجري على القياس ويجري على غير القياس؟ أي على الأصل، القياس هو الأصل المقصود في كلامهم، يجري على القياس على الأصل، يذكر مع المذكر ويؤنث مع المؤنث، يجري على خلاف القياس على خلاف الأصل، يذكر مع المؤنث ويؤنث مع المذكر، هذا معناه. فالقياس المقصود به هنا الأصل. قال ويجب أن يكون تمييز هذه المرتبة جمعا، ثم يجوز حينئذ جره، إما بإضافة كخمسة أثواب أو بمن نحو تسع، نحو تسع من النوق. واضح هذا إن شاء الله، كما أشار إلى هذا الناظم في نظمه، تقول لخمسة أثواب جدد وازمم له تسعا من النوق وقد، يجوز جره بالإضافة ويجوز جره بحرف الجر وهو من، لأن هي البيانية التي تبين. قبل الأبيات الآن يعني انتهى تمام إلى هنا، تقول نحو تسع من النور، هذا تمام إلى هنا، وبعد صف. وإلى ذلك أشار بقوله وإن ذكرت العدد المركبة بين هذا، يعني صف. نعم، لا يغلب من، لأنه تمييز، تمييز في الأصل بيان، يحتاج إلى حرف يبين، ومن هي البيانية هنا. قال وقوله تنبيه، وإلى ذلك أشار بالمثالين، فقط هنا، وإلى ذلك أشار بالمثالين، عندنا سقط بالمثالين. الذي عنده إلى ذلك أشار بقوله، لا خطأ، أشار بالمثالين، أي الناظم تقول لي خمسة أثواب جدد وزم له تسعا من النوق وقد، أي أنه يجر بالإضافة يجر بمن. الذي عنده بالمثالين يلغي، الذي بقوله يلغي. هذا التنبيه عندنا، تنبيه لعله وصف المؤنث بالمجتهد، لاشتهار في هذا الباب بإعطاه رتبة المذكر، إذ القاعدة تجديد المذكر عن هاء التأنيث. صواب تجريد، تجريد، أما تجديد خطأ. هنا وصفه في لطمه، ولعله وصف المؤنث المشتهر لاشتهار في هذا الباب بإعطاه رتبة المذكر، إذ القاعدة هنا تجريد المذكر من هذه القاعدة المعروفة، تجريد المذكر من هذه التأنيث، لكن هنا اشتهر أنه يعطى هاء التأنيث، اشتهر أنه يعطى هاء التأنيث، فقال المشتهر، قال المشتهر لاشتهاره في هذا الباب بإعطاء رتبة المذكر أي المؤنث، فماذا يفعل معه؟ يذكر، يعطى رتبة المذكر، وعكس المؤنث من القاعدة، وعكس المذكر يعطى رتبة إيش؟ المؤنث. إذ القاعدة تجريد المذكر من هاء التأنيث، نعم القاعدة المعروفة تجريد المذكر من هاء التأنيث، وتأنيث إيش؟ المؤنث فيها التأنيث، هذه القاعدة المعروفة، لكن هنا يجرى على خلاف القاعدة. قال ولا يجوز إضافة العدد إلى صفته، نعم لا يجوز إضافة العدد إلى صفته، لأن المقصود من التمييز التخصيص، وهو معدوم في أكثر الأوصاف، معدوم في أكثر الأوصاف. قال ولا يجوز إضافة العدد إلى صفته، فتقول أو قبل ذلك، وقوله جدس يجوز رفعه وحده وكذا نظائره، عندكم هكذا يجوز رفعه وحده لأنه جدد هذا في البيت، ولي خمسة أثواب جدد، رفعه على أنه صفة ليش؟ لخمسة، خمسة أثواب جدد صفة لخمسة أثواب، ولو جر لا بأس على أنه صفة لأثواب، أثواب جدد. وقوله جدد يجوز رفعه وحده وكذا نظائره، نعم ما جاء صفة للعدد فإنه يجوز فيه الرفع باعتبار أنه صفة للعدد لا للمعدود، ولو جر إذا كان المعدود مضاف إليه فلا بأس يكون صفة للمعدود، لعله يأتي هذا الله أعلم. قال ولا يجوز إضافة العدد إلى صفته، نعم فتقول عندي ثلاثة جدد، نعم هذا لا يجوز، عندي ثلاثة جدد لما سمعته، لأن المقصود من التمييز التخصيص، وهو معدوم في أكثر الأوصاف هذا التخصيص، فجدد يستعمل مع العدد ومع غيره، يوصف بأنه جديد، يوصف بأنه جديد، فما فيه تخصيص حاصل. تقول إلا إذا كانت الصفة مختصة ببعض الأجناس فلا بأس، إلا إذا كانت الصفة مختصة ببعض الأجناس فلا بأس، نحو ثلاثة علماء ومئة فاضل، نحو ثلاثة علماء، نحو قولك ثلاثة علماء ومئة فاضل، لأن الصفة خاصة ببعض الأجناس، علماء ما يطلق إلا على جنس معين، وكذلك فاضل هل يطلق على كل أحد؟ فاضل لا، صفة خاصة ببعض الأجناس، فهنا يجوز إضافة العدد إلى الصفة، ثلاثة فاضل أو مئة فاضل، عندي مئة فاضل جائز، مئة طالب جائز، عندي مئة طالب للعلم جائز، لا بأس بذلك، لأن هذه الصفة خاصة ببعض الأجناس وليست عامة كجدد وغير ذلك، فهنا لا بأس أن يضاف العدد إلى صفته إذا كانت صفة خاصة ببعض الأجناس كعالم وكذلك فاضل أو كعلماء وفاضل، هذا واضح، وأنا أبحث عن هذا حتى تعرف، هذا هو الحاصل إن شاء الله. ولا يجوز إضافة العدد إلى الصفة فتقول عندي ثلاثة جدد بالجر، بل تقول عندي ثلاثة جدد، هذا يدل على أن الرجل هذا مطلع، هذا بحرق الصوفي، هذا مطلع جدا، عنده اطلاع قوي على الشروحات الكافية وعلى غير ذلك، وهو الحق أنه مطلع، هذا كأنه زبدة الطلاعة وضع مثل اللغة يتعب الناس بعده، فهو أرفع درجة من متممة هذا الشرح، أرفع درجة ودرجات، قل أرفع درجات من متممة، بل تقول بل فيه مواضع أرفع من قطر الندى وابن عقيل، بل تقول عندي ثلاثة جدد، نعم من غير إضافة تقول عندي ثلاثة جدد، من يعرف عندي؟ عبد الرحمن عرف عندي ثلاثة جدد، عندي ظرف ايش اعرابه؟ منصوب على ظرفيه مضاف مضاف اليه، لكن ما اعرابه؟ في باب المبتدا والخبر تقدم معه خبر مقدم، احسنت، وثلاثة مبتدا مؤخر، وجدد صفة، ما في اضافة، العدد ما يضاف الى صفته الا اذا كانت الصفة ثم تقدم تختص ببعض الاجناس، وهنا ما يقال ثلاثة جدد، لا ثلاثة جدد من غير اضافة، لان جدد صفة والعدد لا يضاف الى صفته، فيكون جدد صفة. ومتى يضاف العدد الى صفته؟ اذا كانت خاصة ببعض الاجناس كعلماء وكفاضل وكطالب، خاصة ببعض الاجناس. قال بل تقول عندي ثلاثة جدد بالرفع على غيره، نعم إلا إذا كانت الصفة مختصة ببعض الأجناس، فاكتبوا هنا عند هذا لا غيره، عند قول لا غيره تقول إلا إذا كانت الصفة مختصة ببعض الأجناس، إلى آخر الكلام الذي ذكرنا لكم، إلا إذا كانت الصفة مختصة ببعض الأجناس فلا بأس، ثلاثة علماء ومئة فاضل ومئة طالب إلى آخر. الآن عندنا فاضل هل يطلق على كل شيء على كل أحد؟ خاص بجنس من الأجناس بخلاف جدد يطلق على كل جديد لو كان الإعداد أو غير ذلك. أما العطف فإذا قلت، هذه فائدة هنا ذكرها الآن طيبة، وأما العطف فإذا قلت عندي سبعة رجال ونسوة، فإن جررت النسوة كان المجموع، كان مجموع الرجال والنسوة سبعة، إذا جررت النسوة، أما إذا رفعت سيأتي عندي سبعة رجال ونسوة ونسوة، فإذا جررت النسوة كان المجموع كم؟ سبعة، الرجال والنسوة سبعة، عندي سبعة رجال ونسوة كان المجموع سبعة، وإن رفعت ونسوة، وإن رفعت كانت النسوة مسقوطة عن عددهم، يكون عندك سبعة من الرجال صفر ما فيهم نسوة، واضح إذا رفعت النسوة يكون عندك سبعة من الرجال، وأما النسوة مسقوط عنه، الله أعلم هم سبع، هن سبعة وأكثر من ذلك، هن سبعة وأكثر أو أقل فما ندري مسقوط عن عددهن، لكن مع الجر يكون أخلاق، عندي سبعة رجال ونسوة يكون العدد سبعة من الرجال ومن النسوة، النسوة عند الرفع ونسوة يكون النسوة مسكوت عنه، والسبعة من من؟ من جنس الرجال، واضح هذا؟ وهذه فائدة تحفظ. قال وإن ذكرت العدد المركب فهو الذي استوجب أن لا يعرب، فألحق الهاء مع المؤنث بآخر الثاني ولا تكترثي، سيأتي معنى لا تكترث أي لا تبالي، مثاله عندي ثلاثة عشرة، مثاله عندي ثلاثة عشرة جمانة منظومة ودرة، وعكسها يعمل في التذكير بغير إشكال ولا تأخير، تقدم معنا الكلام على العدد من ثلاثة إلى عشرة أنه إذا أفرد يجري على خلاف القياس، وهنا تكلم على حال تركيبه أنه إذا ركب مع العشرة فكيف يصنع به العدد المتقدم، إذا ركب مع العشرة فما حكمه، فمن ثلاثة إلى تسعة يجري على خلاف القياس كما تقدم، من ثلاثة إلى تسعة هذا حكمه، من الثلاثة إلى التسعة أنه يجري على خلاف القياس كما تقدم، وأما العشرة حال تركيبها فإنها تجري على القياس، هذا الحاصل تقدم معنا نعيده أن العدد من ثلاثة إلى عشرة حال الإفراد يجري على خلاف القاعدة، أو يجري على خلاف القياس، أي أنه يذكر مع المؤنث ويؤنث مع المذكر. تكلم الآن على حال التركيب، إذا ركب العدد فنقول من الثلاثة إلى التسعة كما تقدم، من الثلاثة إلى التسعة كما تقدم يجري على خلاف القياس. وأما العشرة حال التركيب فإنها دائما تجري على إيش؟ على القياس. فعلى هذا إذا قلت عندي ثلاثة عشر رجلا أو ثلاثة عشرة رجلا، عندي ثلاثة عشر رجلا هذا الصواب، أو عندي ثلاثة عشرة رجلا، ما هو الصواب؟ الأول هو الأخير يا أحمد، الأول هو الصواب، عندي ثلاثة عشر رجلا. فماذا صنعنا الآن في ثلاثة؟ القاعدة المتقدمة الآن المعدد مذكر، ماذا صنعنا الثلاثة؟ أجريناها على خلاف القياس، أنثناها مع إيش؟ مع المذكر. وماذا صنعنا في العشرة هنا؟ جريناها على القياس لأن المعدود مذكر، لأنها ركبت هنا، واضح. وإذا قلنا عندي ثلاثة عشرة نسوة، هذا الصواب أو غير هذا الصواب؟ هذا هو الصواب، أننا نقول عندي ثلاثة عشرة، أو تسكن الشين، شين عشرة مع المؤنث إذا ركبت، عندي ثلاثة عشرة امرأة. ايش نصنع هنا؟ ايش صنعنا الان هنا؟ اننا اجرينا الثلاثة على خلاف القياس كما تقدم، وعشرة ماذا فعلنا بها؟ اجريناها على القياس لان المؤنث، لان المعدود ايش؟ مؤنث، المعدود مؤنث. وشين عشرة اذا ركبت مع غيرها تكون ساكنة، هذا افصح اللغات، وبنو تميم يقصرونها، عندي ثلاثة عشرة امرأة، عندي ثلاثة عشرة امرأة يكسرونها. وهناك لغة قليلة الفتح، ثلاثة عشرة امرأة، هذه قليلة وهي التي تجري عليها السنة كثير من الناس، ثلاثة عشرة امرأة، لا، اللغة الفصحى تسكين شين عشرة هنا، فتقول عندي ثلاثة عشرة امرأة، هذا اللغة التي هي الأفصح، لغة الحجازيين والتي جاء بها القرآن، هذه اللغة الفصحى. وبنو تميم يكسرون الشين حال تركيبها مع المؤنث إذا قصد المعدود المؤنث، فيقولون ثلاثة عشرة امرأة. وهناك لغة قليلة فتح الشين على الأصل، فتح الشين على الأصل، ثلاثة عشرة امرأة وهي قليلة، فهذه فائدة تحفظ في شين عشرة إذا ركبت، وأريد المعدود يعني المؤنث، وأريد بالمعدود المؤنث، فإن شينها في أفصح اللغات تسكن. وبنو تميم يكسرونها، وهناك لغة قليلة الفتح على الأصل فهي تحفظ. فمن يعيد لنا هذا التفصيل في ثلاثة إلى عشرة حال التركيب؟ عندك عبد الفتاح، ثلاثة إلى عشرة حال التركيب، من ثلاثة إلى تسعة تجري على خلاف القياس كما تقدم، تجري على خلاف القياس، من ثلاثة إلى تسعة تذكر مع المؤنث وتؤنث مع المذكر. وأما العشرة على حال التركيب الآن، حال الإفراد وغيره تقدم هذا، لكن نحن نتكلم على التركيب، على تجريع القياس، ثلاثة عشرة أو عشرة امرأة وثلاثة عشر رجلا، تجريع على خلاف القياس، ثلاثة وإلى التسعة، وأما العشرة فتجري على القياس. قال أي، وإذا ذكرت العدد المركب من الأحاد السابقة مع العشرة وهو الذي استحق أن يبنى آخره على الفتح، فهو الذي استوجب أن لا يعرب، نعم، استحق أن يبنى آخره على الفتح، ثلاثة ثلاثة، أربعة أربعة. قال أيوة، إذا ذكرت العدد المركب من الأحاد السابقة مع العشرة وهو الذي استحق أن يبنى آخره على الفتح، ومثله مع التركيب يا أخوان الواحد والاثنان نفس الحكاية، يعني بالنسبة لهذا، لكن الواحد والاثنان يجريان على إيش؟ على القياس، على الأصل، تجري على القياس، ما أشرنا إليه، تجري على القياس الواحد والاثنان، أحد عشر رجلا، إحدى عشرة امرأة، أحد عشر رجلا، أردنا بمعدود مذكر فذكرنا أحدا، أحد عشر رجلا، أردنا مؤنث نقول إحدى عشرة امرأة، اثنا عشر رجلا، أردنا المذكر، اثنتا عشرة امرأة، أردنا المؤنث، واضح. الواحد والاثنان حال التركيب يجريان على القياس كما تقدم في حال الافراد، لكن ثلاثه الى تسعه كما سمعت. فاذا الواحد والاثنان كالعشرة في حال التركيب، الواحد والاثنان كالعشرة في حال التركيب يجريان على خلاف القياس، او يجريان على القياس، يجريان على القياس كما تقدم ايضا في افرادهما. قال ايوه، اذا ذكرت العدد المركب من الاحاد السابقه مع العشره وهو الذي يستحق ان يبنى اخره على الفتح كما سياتي في قوله وقد بنوا ما ركبوا من العدد. نعم، هذا يستحق، اذا ركب يستحق ان يبنى الاخير على الفتح. ثلاثه عشر اثنا عشر، لكن الاخير يبنى على الفتح، واما اثنا استثنى من البناء، يعرب الاثنان يعرب، سياتي التنبيه عليهم، لكن الأخير يبنى على الفتح مع الكل. أحد عشر، ثلاثة عشر، أربعة عشر، خمسة عشر، فيبنى على الفتح. هذا الذي ركب كما قال فهو الذي استحق أن لا يعرب، أي أنه يركب تركيب العددي المعلوم، فيكون مبنيا على فتح الجزئين، الجزء الأول الجزء الثاني مفتوح، إلا اثني عشر فإن الأول يعرب إعراب المثنى. قال وهو الذي استحق أن يبنى آخره على الفتح كما سيأتي في قوله وقد بنوا ما ركبوا من العدد. بقية الأحاد على حكمها السابق من إثبات الهاء مع المذكر وحذفها مع المؤنث، هذا أشرنا إليه الآن. وأما الجزء الثاني وهو العشرة فتلحق بها الهاء مع المؤنث جريا على القاعدة، على الأصل معروف، قاعدة تطلق على الأصل جريا على القاعدة، فتقول عندي ثلاثة عشرة امرأة وثلاثة عشر رجلا، واضح هذا. قال فإذا لا تقترث، أي لا تبالي، أي تبالي، فالاقتراث المبالاة، أي لا تبالي، أي لا تبالي، سقطت عندنا لا، أي لا تبالي، فالاقتراث المبالاة والجمانة بضم الجيم واحده الجمان، وهو حب يصنع من الفضة الخالصة عندي يصنع إلى هنا.